بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 30 من شهر ربيع الثاني من العام 34 بعد 400 للهجرة، في درسنا 44 من قراءة وشرح نونية ابن القيم رحمه الله. وقد وصلنا إلى البيت 3534، وهذا الفصل وما يليه الإمام ابن القيم رحمه الله، كما أنه واضح في عرض عقيدة أهل الباطل وعقيدة أهل السنة والجماعة وهي العقيدة الحقة، أراد أن لا يؤيس طالب العلم، لأن كثرة هذه العقائد الضالة وكثرة مسائلها وتشعباتها وشغبهم على أهل السنة والجماعة قد تصيب الإنسان ببعض الإحباط، فيرى أنه في معركة لا نهاية لها. بينما حقيقة الأمر وحقيقة التاريخ أن أهل السنة ولله الحمد هم المنصورون، وأن الحق يعلو ولا يعلى عليه. نعم، تمر أزمات، يمر امتحان لأهل السنة، هذا لا شك فيه، وهي سنة من سنن الله، ليبتلي الله عباده ويتخذ منهم شهداء وليميز الخبيث من الطيب. فالشيخ رحمه الله ببراعته الأدبية صور أن المسألة كأنهم جيشان متقابلان، جيش أهل الباطل وجيش أهل الحق، ونرى ماذا يحدث من صولات وجولات في ميدان المعركة بين هذين الجيشين. قال رحمه الله: فصل في صف العسكرين وتقابل الصفين واستدارة روح الحرب العواني وتطاول الأقران. يا من يشب الحرب جهلا، ما لكم بقتال حزب الله قط يداني، أن يقاوم جندكم لجنودهم وهم الهداة وناصر الرحمن، وجنودكم ما بين كذاب ودجال ومحتال وذي بهتان، من كل أرعن يدعي المعقول وهو مجانب للعقل والإيمان، أو كل مبتدع وجهمي غدا في قلبه حرج من القرآن، أو كل من قد دان دين شيوخ أهل الاعتزال البير البطلاني، أو قائل بالاتحاد وإنه عين الإله وما هنا شيئان، أو من غدا في دينه متحيرا أتباع كل ملدد حيراني. إذن المخالفون المبطلون هم رايات شتى، فيهم الجهمية، فيهم المعتزلة، فيهم الملاحدة، فيهم أهل الحلول والاتحاد، فيهم أهل الضلالات كالجبرية وغيرهم. ماذا تريدون من أهل الحق؟ اتحدت كلمة هؤلاء فيما بينهم على هدف واحد، هو حرب أهل السنة والجماعة. فالشيخ رحمه الله يريد أن يكون في نفس طالب العلم الأمل والاعتزاز بالحق، أن هذا البهرج وهذا الباطل مهما كثر فهو إلى الأفول، والحق منصور، وصاحب الحق منصور لله الحمد. يحدث له ابتلاء، يحدث له امتحان، نعم، لكن وإن جندنا يهم الغالبون. قال الشيخ: وجنودهم جبريل. من هم هؤلاء؟ أهل الحق. وجنودهم جبريل مع ميكال مع باقي الملائك ناصر القرآن، وجميع رسل الله من نوح إلى خير الورى صلى الله عليه وسلم المبعوث من عدنان، فالقلب خمستهم أولو العزم في سورة الشورى أتوا ببياني في فالقلب خمستهم أولو العزم الأولى في سورة الشورى أتوا ببياني في أول الأحزاب، أيضا ذكرهم هم خير خلق الله من إنساني، ولوهم بيد ولواؤهم بيد الرسول محمد والكل تحت لواء ذي الفرقان وجميع أصحاب الرسول إصابة الإسلام أهل العلم والإيمان والتابعون لهم بإحسان على طبقاتهم في سائر الأزمان. أنت يا صاحب الحق من هم أئمتك في هذا؟ بدأ بأولي العزم الخمسة الرسل عليهم الصلاة والسلام المعلومة للجميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولي العزم من قائدهم؟ وقائد الأمة المحمدية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي بيده لواء الحق، هو الذي علم هذه الأمة هذا الدين، هو الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. إذن لا تستوحش كما ورد، لا تستوحش من الطريق ولو يعني قل فيه السالكون، فإن الحق منصور. ويقول ابن مسعود الجماعة موافق الحق وإن كنت وحدك. فهذا الحق الذي نحمله زعماؤه أنبياء الله ورسوله الذين اختارهم الله تبارك وتعالى. مقدم الأنبياء والرسل الخمسة أولي العزم، مقدم الخمسة وقائدهم ومن بيده لواء الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرهم الله في كتابه، وقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته والتابعون لهم بإحسان. فإذا كان هؤلاء هم سلفك فهل يضيرك أو يرهبك أو يفت في عضدك أن هذه الطوائف الضالة التي ذكرناها في أول الأبيات يقفون صفا واحدا ضدك؟ لا يضرك هذا، لأن كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله العامي الموحد يغلب ألفا من المشركين. العامي الموحد يغلب ألفا من المشركين. والتابعون لهم بإحسان على طبقاتهم في سائر الأزمان أهل الحديث جميعهم وأئمة الفتوى وأهل حقائق العرفان العارفون بربهم ونبيهم ومراتب الأعمال في الرجحان صوفية سنية نبوية ليسوا أولي شطح ولا هذيان. يقول العابدون لله والزهاد الأوائل كلهم على معتقد أهل السنة والجماعة، وإن سماهم بعض الناس صوفية فقيدها الشيخ رحمه الله أن التصوف في عهد القرون المفضلة هو الزهد والتنسك، لكنه مرتبط بمبدأ الكتاب والسنة. لا أصحاب الهرطقة والهذيان الذين وصلوا إلى الحلول والاتحاد وإلى قول أحدهم حدثني قلبي عن ربي و غير هذا ومن شطحاتهم الكفرية، لا بد من القيد في هذا. إذا حين نقول صوفية سنية سلفية فنحن نجمع أهل العبادة أهل الزهد أهل العلم أهل التقوى أهل الفتوى أهل الورع، لا تعارض بين هذا. والأمة يا إخوة يعني الفروق الفردية فيهم كما قد قلنا عدة مرات أمر لا ينكره إلا مكابر. هذا يبرز في الجهاد وهذا يبرز في العلم، هذا يبرز في العبادة والنسك، هذا يبرز في الفقراء، هذا يبرز في نفع الآخرين. هذه شعب تسمى في المصطلح الشرعي شعب الإيمان، كل شعبة منها شعبة من شعب الإيمان. السعيد من استكثر وجمع هذه الشعب، ولهذا قال أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن هذا الذي إنسان أماط الأذى عن الطريق قامت به شعبة من شعب الإيمان. مثل ذلك الرجل الذي مر وإذا غصن من شجرة على طريق الناس فكسر هذا الغصن وأبعده من أذية الناس فغفر الله له وأدخله الجنة. هناك خلل عند بعض الشباب إنه يرى مسألة مسائل الدين إذا لم تقم بها فأنت لا خير فيك. هذا مو صحيح. الأمة ولله الحمد يعني كلها تنهل من معين هذا الدين. من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. من عاد اليوم منكم مريضا؟ هذه كلها شعب. قال ما اجتمعت في رجل لك يدخل الجنة من أي أبوابها شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه شعب الإيمان، والذي لا يفقه شعب الإيمان وتفاوتها، وقد كتب فيها ابن القيم بحثا نفيسا جدا هي ونواقضها في كتابه كتاب الصلاة، بيّن شعب الإيمان أنها إيمان، وأن شعب الكفر كفر. من شعب الكفر ما يخرج من الملة، ومنها ما لا يخرج من الملة. ومن شعب الإيمان ما القيام به يدخل في الدين بالكلية كشعبة الشهادة، ومنها ما تركه ما لا يخدش إيمانه كعدم إمامة الأذى عن الطريق. هذا الفقه لا بد منه لكل مسلم وطلبة العلم من باب أولى. فما هو صحيح أنك تحمل الناس كلهم على أنت اقتنعت بالشعبة الفلانية تقول إذا لم تكونوا كلكم على هذا المستوى إذا لغير فيكم، هذا ما هو صحيح. ولهذا خالد رضي الله عنه كان يغلط في قصار الصور كما ورد في سيرته، وهو سيف الله المسلول، لأنه ما عنده وقت أن يحفظ، مشغول بالجهاد. لكن هل معنى هذا أن أبو هريرة الذي أوتي وعاء من العلم وحفظ الأمة من أمور الدين بسبب ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه خير وهذا فيه خير، وهذا كان بشعب من شعب الإيمان وهذا قد من شعب الشعب. فالأمة بعضها يكمل بعضها، الأمة بعضها يكمل بعضها. فمن الخلل والشطط أن يفقه الإنسان أو أن يركز أن شعبة من شعب الإيمان يراها أن من لم يقوم بها أو أن الناس إذا لم يقوم بها كلهم فإنهم على درب هلك، هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. فإن الله تبارك وتعالى قد خلق خلقه وخلق فيهم الفروق والطاقات، وسارت أودية بقدرها. فهناك وادي سيله عرمرم، وهناك شعيب صغير لا يكاد يروي من يغترف منه بطل. هذا كلامهم لدينا حاضر من غير ما كذب ولا كتمان. إذا من أردت أن تعرف كلام الصحابة وكلام التابعين وكلام الزهاد وكلام الفقهاء وكلام مسجل عندنا ولا الحمد كتب أهل العلم، فاقبل حوالة من أحال عليهم، هم أملياء وصاحب إمكاني، فإذا بعثنا غارة من أخريات العسكر المنصور بالقرآن طحنتكم طحن الرحى للحب حتى صرتم كالبحر بالقيعان. الشيخ يقول حين أحيلك ورد أن من أحال على مليء إيش، لما أحيلك على أن العلماء وفقهاء الأمة ومفتيها وزهادة وعبادة جمعوا وكلهم على معين واحد في هذا المعتقد، فأنا أحالتك على مليء. نحن يا أهل السنة والجماعة إذا أرسلنا لكم غارة أو فرقة لقتالكم تطحنكم كما يطحن الحب حتى يصبح مثل البحر، وهذا واضح في تاريخ أهل السنة والجماعة. هذا الإمام أحمد رحمه الله وقفت الدنيا كلها في وجهه على رأس الخليفة، فماذا فعل الإمام أحمد؟ طحنهم بحججه. هذا عبد العزيز الكراني رحمه الله يأتي يسافر من مكة إلى بغداد فيطحن حجج هؤلاء المبطلين وهو فرد واحد، هذا الإمام ابن تيمية وغيرهم. إذن لا يستحش الإنسان من هذا الأمر، بل صاحب الحق منصور بإذن الله. أما يقاوم ذا العساكر طمطم أو تنكلوشة أو أخ اليوناني، هو يأتي بهؤلاء يعني إنسان يقول يا من تأثرتم بالفلك بالفلاسفة بأصحاب علم النجوم بأصحاب الطوطم وعلم الكواكب اللي عند اليونان وغيره، هذا لا ما ينفعونكم، هؤلاء لا ينفعونكم. أعني أرسطو عابد الأوتار أو ذاك الكفور معلم الألحان، ذاك المعلم أول للحرف والثار لصوت بئسة العلمان. يعني يتكلم عن سموا المبهورين بعلم الكلام، أرسطو هو المعلم الأول وسموا الفارابي هو إيش المعلم الثاني، يقول فكلهم لا ينفعون وكلهم أصحاب ضلالة. هذا أرسطو كافر وثني. ومن جاء بعد هؤلاء كابن سينا وسيتكلم عنه وغيرهم من زنادقة، هؤلاء لا يسمنون ولا يغنون من جوع، وثبت للأمة وأثبت التاريخ إفلاسهم. هذا أساس الفسق والحرف الذي وضعوا أساس الكفر والهذيان، أو ذلك المخدوع حامل راية الإلحاد ذاك خليفة الشيطان أهل ابن سينا، ذلك المحلول من أديان أهل الأرض ذي الكفران. إذن يقول ابن سينا منحل من كل الأديان، وهذا هو ثابت وكتب شاهدة عليه، ومن يقرأ رسالة الضحوية وهي مطبوعة يجد فيها الكفر الواضح، حتى أنه يقول بأن النبوة أن أي ذكي يستطيع أن يصبح نبي، وليست اصطفاء واختيار من الله جل جلاله قاتله الله. والفارابي وغيرهم هذا ممن جابوا علم الموسيقى وما الموسيقى وغيره في العالم، هؤلاء عوامل هدم لا يلتفت الإنسان إليهم ولا ينخدع ببهرجهم. وكذا نصير الشرك في أتباعه أعداء رسل الله والإيمان، نصير الشرك معروف الخواجة نصير الشرك الذي الرافضي الذي راسل هولاك حتى دمر الخلافة سنة 56 هجرية. نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم وغزوا جيوش الدين والإيمان، فجرى على الإسلام منهم محنة لم تجري قط بسالف الأزمان. نعم، محنة الدولة الإسلامية في تدميرها وذبح الخليفة العباسي، وقدر المؤرخون أن القتلى وصلوا إلى المليون، يعبرونها بالمصطلح القديم يقولون ألف ألف، وألف ألف بلغتنا اليوم يعني مليون، وأن الدماء وصلت في مساجد بغداد إلى الركا، وأن دجلة والفرات مكث شهرا وهو أزرق من الحبر لما طمروا فيه من المؤلفات. هذه محنة ما مر على الإسلام مثلها أبدا. فجرى على الإسلام منهم محنة لم تجري قط بسالف الأزمان، أو جعدوا أو جهم وأتباع له هم أمة التعطيل والبهتان، أو حفص أو بشر أو النظام ذاك مقدم الفساق والمجان. كل هذا كما تعلم رموز الضلالة من رموز المعتزلة وغيرهم. والجعفران كذاك شيطان ويد على الطاق لا حيت من شيطاني، وكذلك الشحام والنجار والعلاف أهل الجهل بالقرآن. كل هؤلاء رموز المعتزلة، كل هؤلاء رموز المعتزلة. والله ما في القوم شخص رافع بالوحي رأسا بل برأي فلان. نعم، يقسم الشيخ أن ما واحد من معتمد على الوحي، وإنما إذا قال فلان جاوبنه بكذا. وإذا وخيار عسكركم فذاك الأشعري القرم ذاك مقدم الفرسان، لكنكم والله ما أنتم على إثباتي والحق ذبراني. هو قال إن الله فوق العرش واستولى مقالة كل ذي بهتان في كتبه طرا، وقرر قول ذي الإثبات تقريرا عظيم الشان، لكنكم أكفرتموه فإنكم أكفرتم من قال ذا، فدعاني من كبركم في جهلكم ثم انظروا ثم اعذروا أو كفروا ببياني. يقول الشيخ أسلم واحد من هؤلاء هو أبو الحسن الأشعري، متى؟ يوم أن هداه الله ورجع إلى عقيدة أهل الحديث، فكتب كتاب مقالات الإسلاميين، وكتب رسالة إلى أهل الثغر والإبانة على أصول الديانة. وإن كان بقي هناك بعض المسائل عند الأشعري، لكننا نقول في الإجمال أنه رجع وأثبت مسألة العلو والفوقية، وأنتم جحدتموها كفرتم من أثبت العلو، وبالتالي كفرتم أبو الحسن. مو فقط كذا، طعنتم في توبة أبي الحسن وكذبتم أنه، وقلتم لا هو في مرحلة الثانية مات عليها. رجل يتحدث التاريخ وكل كتب الرجال بتوبته وانخلاعه من آراءه ورجوعه إلى معتقد أهل الحديث في الجملة أنه رجع إليه، ومن تاب تاب الله عليه، وأنتم تشككون في هذا، ثم لم تكتفوا بهذا بل كفرتم من قال بما أثبت أبو الحسن، فقد أثبت رحمه الله العلوم مثل ما أثبت غيره من علماء الملة، وأثبت الاستواء وأنكر الاستيلاء، لأن الاستيلاء منقصة ولا تليق بمقام ربنا تبارك وتعالى. قال من كبركم في جهلكم ثم انظروا ثم اعذروا أو كفروا بمياني، يعني تأملوا تأملوا ما أنتم عليه. فخيار عسكركم فأنتم منهم براء، إذ قربوا من الإيمان هذه العساكر قد تلاقت جهرة ودنا القتال وصيح بالأقران. صفوا الجيوش وعبئوها وابرزوا للحرب واقتربوا من الفرسان، فهموا إلى لقياكم بالشوق كيوفوا بنذورهم من القربان. كأنها معركة يقول ترى أهل السنة متعطشين لكم، فهم الواحد منهم كأنها نذر، إنه ما يوفي نذره إلا بدماء أهل البدعة. طبعا هذا تصوير يعني أدبي راقي المستوى من ابن القيم، ما يجي واحد يقول أجل ابن القيم يكرر ذبح من خالفنا من أهل البدعة، هذا ما صحيح، ما حد يقول هذا، هي تصوير أدبي، وليس معناته أنك خذ السيف وروح ذبح من خالفك في الأسماء والصفات، وهذا ما حد يقول بهذا، فانتبهوا لهذه. ولهم إليكم سوق ذي قرم فما يشفيه غير موائد اللحمان، يعني يقول شهيتهم في الانتصار عليكم مثل الإنسان اللي كرمان للحم يبغى يأكل لحم فيهجم هجوم الأسد. تبا لكم لو تعقلون لكنتم خلف الخدور كأضعف النسوان، يقول لو أن فيكم عقل والله كان نرضى منكم يصير موقفكم مثل موقف النسوان ربات الخدور، يقعدون في بيوتهم ولا يشغل، أما تخرجون للناس وتضلونهم وتفسدون عقائد الناس هذا لا يكون. من أين أنتم ومن أين أنتم والحديث وأهله والوحي والمعقول بالبرهان، ما عندكم إلا الدعاوى والشكاوى أو شهادات على البهتان، هذا الذي والله منا منكم في الحرب إذ يتقابل الصفان، والله ما جئتم بقال الله أو قال الرسول ونحن في الميدان، إلا بجعجعة وفرقعة وغمغمة وقعقعة بكل شنان، ما عندكم إلا الكلام الفارغ والهذيان وفعل الجبناء الذين يصيحون وينكون الكلام ولا يعقلون ما يقولون، وإلا أهل الحق ما تثبتون أمامهم لا في حجة ولا في ميدان. ويحق ذاك لكم وأنتم أهله، أنتم بحاصلكم أولو عرفاني وبحقكم تحموا مناصبكم وأن تحموا مآكلكم بكل سنان، وبحقنا نحمي الهدى ونلب عن سنن الرسول ومقتضى القرآن. قبح الإله مناصبا ومآكلا قامت على البهتان والعدوان، والله لو جئتم بقال الله أو قال الرسول كفعل ذي الإيمان، كنا لكم شاويش تعظيم وإجلال كشاويش الذي سلطاني، لكن هجرتم ذا وجئتم بدعة وأردتم التعظيم بالبهتان. يقول حتى تعلموا أننا ليس الهدف أن ننتصر لذواتنا، يقول والله لو جئتم للحق نضرب لكم تحية سلام مثل الشاويش اللي يضربها للسلطان، إذا جاء السلطان الشاويش يضرب له سلام ويحتفي به ويحييه. ليه نفعل لكم هذا وحن نعلم أنكم أصحاب؟ لأن رجوعكم للحق سرنا، وليس من صالح الأمة أن تفترق إلى هذه الفرق التي قال فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فأي إنسان يتوب يسر به صاحب أهل السنة، ولا ينقلب الأمر إلى حقد نفسي ذاتي أو انتصار للذات. هنا يتبين ممن يدعو إلى الله ممن يدعو إلى هوى نفسه. يعني أمثلة كثيرة كثيرة جدا، أذكر أن شيخنا الشيخ محمد قطب يذكر عن سيد رحمه الله، وأنتم تعلمون أن السيد تعرض لما يهد الجبال من التعذيب بن جمال عبد الناصر وزبانيته. فجاء نقاش بين السيد في يوم من الأيام وبعض إخوانه، قال والله لو جاء جمال الآن وأعلن توبته وتحكيم شرع الله لكنت أول من يقبل رأسه ويبايعه. قالوا أنت تفعل هذا؟ قال نعم، نحن لا ننتصر لذواتنا، نحن نغضب لمبدأنا ونحب لمبدأنا، نحب في الله ونبغض في الله، ولا يصح إيمان إنسان حتى يتجرد من هواه. قال الشيخ فصل: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم ذوي العرفان. هذه الأبيات الشهيرة التي هي من محفوظات كثير من الناس عن ابن القيم، وهناك أبيات لغيره مشابهة له لهذه الأبيات: ما العلم نصبك للخلاف سفاهة، بين الرسول وبين رأي فلاني، كلا ولا جحد الصفات لربنا في قالب التنزيه والسبحان، كلا ولا نفي العلو لفاطر الأكوان فوق جميع ذي الأكوان، كلا ولا عذر النصوص وأنها ليست تفيد حقائق الإيمان. الشيخ يقول يقيننا إيماننا عقيدتنا التسليم بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست نصب الخلاف ومواجهة النصوص الشرعية بالآراء العقلية. هذه أطم مصيبة مرت على الأمة من ناحية الفكر والمعتقد، أن تقابل النصوص الشرعية برأي فلان أو فكر فلان. من أنت يا فلان وفكرك حتى تقابل الوحي المعصوم بالعقل الناقص المهزوم؟ أيضا ليس ديننا تحت الصفات مثل ما فعلت الجهمية والمعتزلة تحت دعوة التنزيه ونحن ننزه الله عن التعدد وغيره، ولا نفي العلو كما فعلت الأشاعرة وغيرهم، ولا عزل النصوص وأنها ليست تفيد الحقائق وأن دلالتها ظنية لكن الأدلة العقلية هي اللي دلالتها قطعية مثل ما يقول الأشاعرة وغيرهم. كل هذا لا يغني من الحق شيئا، إنما يغني الاتباع لقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ويقول العلماء قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم. هذا هو الذي يوقر النصوص، وهذا هو المسلم الحق الذي يقف هواه وميله كله مع النصوص الشرعية. إن أثبتت أثبت وإن نفت نفى، ويتوقف ويدور مع النص وجودا وعدما. إذ لا تفيدكم يقينا لا ولا علما فقد عزلت على الإيقان، والعلم عندكم ينال بغيرها بزبالة الأفكار والأذهان. نعم، زبالة الأفكار والأذهان، كلام رسول كلام أطول كلام فلان هو الذي ترون أن هذا هو العلم. سميتموه قواطعا عقلية وهي الظواهر حاملات معاني، كلا ولا إحصاء آراء الرجال وضبطها بالحصر والحسبان، كلا ولا التأويل والتبديل والتحريف للوحيين بالبهتان، كلا ولا الإشكال والتشكيك والوقف الذي ما فيه من عرفان، هذه علومكم التي من أجلها عاديتمونا يا أولو العرفان. هذه مصائبكم، رديتم بالنصوص، اتهمتم بالنصوص أنها لا تدل على اليقين وإنما الأدلة العقلية، قدمتم أراء الرجال على قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم، تحكمتم في صفات الله فأثبتتم شيئا وأولتم شيئا ونفيتم شيء، حرفتم وبدلتم غيرتم وشبهتم. هذه بضاعتكم، هذه القضية هي أسلحتكم اللي عادتونا بها، لأننا نرفضها ونثبت لربنا ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، وندور مع نصوص وحي ربنا أينما دارت النصوص، نعيش تحت مظلتها، نحتكم إليها، لا ننحرف عنها يمرة ولا يسرة. فصل في عقد الهدنة والأمان الواقع بين المعطلة والإلحاد حزب جنكيز خان. الشيخ سيصور أن هذه الطوائف بينها أيضا معارك واختلافات، وبعضها يكفر بعضه، هذا شأن أهل البدعة دائما، لكنها اتحدت على كأن يصور أن مواقفها كأنهم عقدوا هدنة. طيب الهدنة دي إيش نسوي؟ قالوا نتجه لأهل السنة كلنا نصف نشتري أسلحتنا في وجوهه. يا قوم صالحتم نفاة الذات والأوصاف صلحا موجبا لأماني، وأغرتم وهنا عليهم غارة قعقعتم فيها لهم بشناني، ما كان فيها من قتيل منهم كلا ولا فيها أسير عاني، ولطفتم في القول أو صانعتم وأتيتم في بحثكم بذهاني، وجلستم معهم مجالسكم مع الأستاذ بالآداب والميزان، وصرعتم للقوم كل صراع وضرعتم للقوم كل ضراعة حتى أعاروكم سلاح الجاني، فغزوتم بسلاحهم لعساكر الإثبات والآثار والقرآن. إذا أنتم داهنتم أهل الفلسفة والمنطق وحصنتم بضاعتهم ووقفتم أمامهم موقف التلميذ أمام أستاذه الذي يتلقى منه وأعطوهم سلاحكم وأقرعوكم بما عندهم، إيش سويتوا؟ خدتوا هذا السلاح وغزوتم به أهل الحق والإثبات والإيمان، ولأجل ذا صانعتموهم عند حربكم لهم باللطف والإدهان، ولأجل ذا كنتم مخانيثا لهم لم تنتفخ منكم لهم عيناني، حذرا من استرجاعهم لسلاحهم فترون بعد السلب أو فترون بعد السلب كنسوان. يعني هالمداهنة ذي لما أعطوكم أسلحة من مسألة الأدلة العقلية اللي سميتها عقلية وهي هذيان، والحجج والفلسفات اللي أعطيكم صرتم أذلاء. ليه؟ لأن مثل من يعطيك السلاح ولكن له سلطة عليك، أنه ممكن تنحرف عن الأمر يمين ويسار، يأخذ السلاح ثم ينكر عليك بهذا السلاح ويجعلك مثل المرأة الأسيرة. وبحثتم مع صاحب الإثبات بالتكفير والتضليل والعدوان، وقلبتم ظهر المجن له وأجلبتم عليه بعسكر الشيطان. والله هذه ريبة لا يختفي مضمونها إلا على الثيران، هذا وبينهما أشد تفاوت فئتان في الرحمن تختصمان. هذا الكلام وهذه الأسلحة اللي استخدمتموها هذه ما تطل على المغفرين وعلى الثيران، نحن عارفون لكم وعارفون لأساتذتكم ونقف لكم في الميدان أنتم ومن وراءكم، لأن صاحب الحق منصور بالدليل الشرعي، وصاحب الإثبات هو الذي ولله الحمد يقف على الأرض الصلبة، أما هذا فعلى جرف نهار. أطفال أهل السنة، أطفال أهل السنة يصرعون كبار الشخصيات الذين ترون أنهم أساتذة لكم فيما سميتوه العقليات. قد ذكرت لكم طرفة وهي طفل في المرحلة الابتدائية، طفل في المرحلة الابتدائية كان الشيوعية، كانت الشيوعية وحنا في المرحلة الابتدائية والمتوسطة في الثمانينات الهجرية منتشرة في كثير من البلاد العربية. فمما ذكر لنا بعض أساتذتنا أن الشيوعي كان يدرس طلابه وأنك لا تؤمن إلا بالمحسوس وأنه ما في شيء اسمه غيب وما في شيء اسمه الله ولا ولا ولا. فهذا الطفل مرغ هذا الشيوعي بحجة عقلية، قال يا أستاذ كلامك جيد، تقول لا نؤمن إلا بما هو محسوس، وشيء ما هو محسوس لا نؤمن به، أنت تدعي أن لك عقلا، نحن نريد أن نحس عقلك، فإذا نحس عقلك فأنت مجنون على كلامك. فسقط الشيوعي على الأرض وقال دمر هذا الطفل ما درسته في سنة عمري كله، طفل في مرحلة ابتدائية، لكن الله أنطقه. ويعني التاريخ مليء مليء ب الأمور البديهة التي ينكرها هؤلاء المبطلون يرد عليهم الأطفال، مو يرد عليهم كبار. فنحن أهل السنة والجماعة ولله الحمد ثابتون وما يمكن يتزعزعون أمام هذا البهرج، ويردونه ويدمغونه مهما تنوعت أساليبهم ولله الحمد منه. هذا نفى ذات الإله ووصفه نفيا صريحا ليس بالكتمان، لكن ذا وصف الإله بكل أوصاف الكمال المطلق الرباني. إذن يقول الشيخ القضية هي الآن حزبين وجيشين، جيش أهل الباطل وجيش أهل الحق، وسنقف عند الله يوم القيامة ونختصم عنده. فأهل الحق يقول يا رب أنت الذي أنزلت هذا الوعي وأرسلت هذا الرسول فقلت عن نفسك كذا فسلمنا لك بذلك، ونفيت عن نفسك الأمر الفلاني فنفيناه كما نفيت ووقفنا عند هذا الأمر، وهؤلاء عادونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا واستعدوا علينا لأننا تقيدنا فاحكم بيننا وبينهم. هنا فعلا لا مفر، هناك الحكم العدل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يقتص من كل مبطل، ما هو فقط في الإنس والجن، لا، وصل العدل الرباني إلى الحيوانات، حتى إنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، لأن الشاة القرناء اللي لها قرون نطحت، هذه اللي ما لها قرون وذيك ما عندها قرون تدافع عن نفسها، فالله لأنه حرم الظلم على نفسه حتى الحيوانات يقص بعضهم بأجل. هؤلاء الذين أزاغوا عقول البشر وزعزعوا عقائد الناس، هؤلاء الذين تراهم اليوم استخدموا الفضاء وغزوا العالم كله بهذه الشبهات وهذه الهرطقات وهذه الفلسفات المجرمة، وزاغ من زاغ من أبناء المسلمين وبنات المسلمين على أيديهم، أتظن هذا يكون عند الله سدى؟ لا والذي لا إله غيره، أنه لا بد من محكمة عادلة يتحاكم فيها الخلق، لا ينفع ملك ملكه ولا ينقص من كالناس أنه كان يكنس شوارع الناس، لا، كلكم بنو آدم، فيقتص من الظالم قصاصا عدل. ولأنه لا درهم ولا دينار كما تعلمون، فليس هناك إلا الحسنات والسيئات، وهي أكبر من قضية الفلوس ومن قضية الأموال ومن قضية الدنيا كلها. الحسنة عند الله يوم القيامة يفرح بها صاحبها أكثر من فرحة لو أن الدنيا كلها ملكه. والدليل على ذلك أن الأب والأم اللذين شقيا على هذا الطفل وبذل في سبيله كل غالي ورخيص يطلبون حسنة واحدة، كل هذا يقول أعطني حسنة اليوم، قال لا أملك ذلك، نفسي نفسي. ليه؟ كل يريد النجاة، كل يريد النجاة، والشقي الذي لا يجد الحسنات، إذن ماذا يفعل به؟ لازم من الإنصاف، هاتوا سيئات أولئك وضربوا بها على كتف، ثم يضربوا في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ورفع النقائص والعيوب كنفيه التشبيه للرحمن بالإنسان، فلأي شيء كان حربكم له بالجد دون معطل الرحمن؟ قلنا نعم هذا المجسم كافر، أفكان ذلك كامل الإيمان؟ لا تنطفي نيران غيظكم على هذا المجسم يا أولي النيران، فالله يوقدها ويصلي حرها يوم الحساب محرف القرآن. يا قومنا لقد ارتكبتم خطة لم يرتكبها قط ذو عرفان، وأعنتم أعداءكم بوفاقكم لهم على شيء من البطلان، أخذوا نواصيكم بها ولحاكم فغدت تجر بذلة وهوان. قلتم بقولهم ورمتم كسرهم أنا وقد غلقوا لكم أو قد غلوا لكم برهاني. شبه الشيخ أنه الأسلحة اللي استخدمتوها ما فاتتكم، بدليل أنهم لما رأوا أهل السنة يكرون عليهم، هم مو بس عليكم، جروكم بالحاكم. ليه؟ يقول أنتم السبب، أنتم اللي ما كسرتم أهل السنة، مما جعلهم مو فقط ردوا عليكم بل ردوا علينا نحن، إذا تعالوا أنتم من غررتم بنا. هذا الكلام ينطبق على مثل الفلاسفة والمتكلمين، لأن المتكلمين مخانيث الفلاسفة كما يقول قبل قليل، هم الذين تأثر بهم. إذا الخصومة عند الله يوم القيامة واقعة لا ريب في ذلك ولا شك، فكن ممن حجتك يوم القيامة عند الله. قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تنجو وتسعد. ودع ذلك المبطل يقابل هذيانه، لأن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الوحي عصمة وهداية وتوفيقا للبشرية، فمن اتبع غير هدى الله أضله الله. وكسرتم الباب الذي من خلفه أعداء رسل الله والإيمان، فأتى عدو ما لكم بقتالهم وبحربهم؟ أبد الزمان يداني فغدوتم أسرى لهم بحبالهم أيديكم شدت إلى الأذقان حملوا عليكم كالسباع استقبلت عمرا محقرة ذوي أرسان صالوا عليكم بالذي صلتم به أنتم علينا صولة الفرسان لولا تحيزكم إلينا كنتم وسط العرين ممزق اللحمان لكن بنا استنصرتم وبقولنا صلتم عليهم صولة الشجعان وليتم الإثبات اصلتم به وعزلتم التعطيل عزل مهاني وأتيتم تغزوننا بسرية من عسكر التعطيل والكفران من ذا بحق الله أجهر منكم وأحقنا بالجهل والعدوان تالله ما يدري الفتى بمصابه والقلب تحت الخلف يرفض له. يقول لما كانت المعركة بينكم أنتم ويخصومكم ما كان لكم نوع من الغلبة إلا لما أثبتتم بعض الأشياء التي هي من سلاحنا. إيش مثال هذا؟ كيف غلب الأشاعرة المعتزلة في إثبات السبع الصفات؟ ألم يقل المعتزلة إنه لا يصح إثبات الصفة لأنه يلزم من تعدد الصفة تعدد الموصوف إذا نثبت الأسماء ونقول عليم بلا علم قدير بلا قدرة. الأشاعرة أفهموهم وقالوا يستحيل أن يكون هناك خالق عقلا دون أن يكون حي عليم قادر نريد إلى آخر السبعة. هذا السلاح اللي أخذتم من عندنا انتصرتم على بعض أعدائكم لكن ما الفائدة؟ أعدائكم جروكم بالحاكم وما ثم لم تقاوموهم وإنما رجعتم تكفروننا وتفسقوننا وتقولون حن أهل الباطل وحن الوهابية وحن وحن وحن. تصور واحد يقول إن ابن تيمية وهابي، هاي شوف هالمضحكات. ابن تيمية وهابي اللي ميت سنة 28 محمد بن عبد الوهاب 1200 وكم 1206. شفت العقول العثرة إلى وين؟ يقول ابن تيمية وهابي، يعني أمر عجيب. فهؤلاء يا إخوة أصحاب الباطل ولله الحمد مهما زخرف باطلهم هم مهزومون، هم مهزومون. تصور وأنا أقرأ لرسال هلك، هو معروف اللي هو الكوثري، يطالب بمحاكمة الأزهر لأنها أجاز طباعة كتاب السنة لعبد الله بن أحمد وكتاب الرد على الجهمية للدارمي، ويقول لم يرمى الإسلام بمثل ابن تيمية وابن القيم، لم يطعن الإسلام في تاريخ كله بمثل هذين الرجلين. أين هذا الآدمي الآن وأين علمه؟ ذهب. لكن رجل في درجة الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله لما رد عليه في الضليعة والتنكيل وغيرها كم يترحم على المعلمي وكم يدعى له وكم وكم، وذاك خلاص نسي نسي وذهب وهو في وقته يسمى شيخ الإسلام. لولا المعلمي ما ذكر. نعم. فهذه أيها الأحبة الباطل قد ينتفش في مرحلة من المراحل لكن ليست العبرة بهذا الانتفاش، العبرة العاقبة. لمن العاقبة؟ ابن تيمية مات سجين، والآن الأمة كلها تستلمذ على ابن تيمية من شرق الأرض إلى غربها حتى بشتى اللغات. يعني من فضل الله في العصر الحاضر لأن انتشر العلم وتعلم اللغات، ترى كتب أنا رأيت كتب ابن تيمية وفتاويه باللغة التركية، مجلدات عجيبة جدا باللغة التركية. تصور لو أن الكوثري في وقت حي لو أحد يجرؤ أن يطبع صفحة من ابن تيمية لأفتى بقطع عنقه. لكن القرار يصنع في السماء ولا يصنع في الأرض، هذا دين الله، هذا دين الله. فمن خدم هذا الدين بصدق يبقي الله له أثر، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث البقاء لمن صدقت نيته وصحت سريرته وأخلص في دعوته يبقي الله نفعه للناس، وتبقى كلماته تطن في أذان الناس كأنه ومات ومرت عليه كأنه ما مات إلا أول أمس. انظر إلى هذا الرجل وهذا تلميذه، كأننا الآن نشعر ان ابن القيم وحنا نقرأ عليكم كأنه يدرسنا. هذه نعمة يا أخوان. ليه؟ لأن من يخدم هذا الدين بصدق يلقي الله له القبول، والذي يتملك أو يكذب أو ينافق ينسى ينسى. الذي أفتى هو أظن ابن الزملكاني، الذي أفتى قال أقتل، يقول الحاكم أقتل ابن تيمية وإثمك في رقبتي. علشان أؤكد على القضية اللي قلتها في أول الدرس، أن الإنسان ما ينتصر لنفسه يا أخواني، ينتصر للحق. لما دارت الدائرة وجاء سلطان آخر وفك ابن تيمية من السجن، قال الآن أحكم فيهم. قال هؤلاء علماء الأمة، إن قتلتهم من الأمة. قال هم اللي أفتوا بقتلك وإهراك. قال ولو من عصى الله فيك لا تعصى الله فيه، قد جعلتهم في حل، أما أنت فلا تؤذيهم، نختلف معهم ونخطئهم ونرد عليهم، لكن هم علماء الأمة، إن قتلتهم فمن للأمة؟ من يصل إلى هذه النفسية؟ من يصل إلى هذه النفسية؟ هذا السمو، هذا دلالة التجرد، دلالة إنسان اختاره الله لخدمة هذا الدين. أنا لا أفسر فعلا لما ترى مثل البخاري، مثل أحمد، مثل ابن تيمية، مثل ابن عبد البر، رموز كثيرة في تاريخنا، لا تجد تفسير لهذا الأمر إلا تقول الله من رحمته الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هو الذي أختار هؤلاء العباد من خلقه ليحفظ بهم دينه. أبناء 19 كلهم، لكن شتى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم نعم. شوف البيت الأخير وفيه عبرة. تالله ما يدري الفتاة بمصابه والقلب تحت الختم والبقلاني. يعني هؤلاء، هو يقول هؤلاء الناس بعضهم عنده علم وبعضهم عنده هذا، ثم تعجب لأنه لا يحس بمصابة، لا يحس بخيبة وضيعته لما لم يعرف الحق. واحد على فراش الموت يقول أموت وأنا ما أعرف أن الواجب يحتاج إلى ممكن والممكن يحتاج إلى، وإيش نفعتك الواجب؟ من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ما قال الموجب والسالب والممكن وال... فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات. قال الشيخ: فصل في مصارع النفاة المعطلين بأسنة أمراء الإثبات الموحدين. لا يزال الشيخ يصور لك مثل المعركة: وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران، وتراهم أسرى حقيرا شأنهم، أيديهم غلت إلى الأذقان، وتراهم تحت الرماح دريئة ما فيهم من فارس طعان، وتراهم تحت السيوف تنوشهم من عن شمائلهم وعن أيماني، وتراهم انسلخوا من الوحيين والعقل الصحيح ومقتضى القرآن، وتراهم والله ضحكة ساخر ولطالما سخروا من الإيمان. نعم، من ترى أن الطفل يرد على أكبر فيلسوف من هؤلاء فيصبحوا ضحوكا للناس في عقلياتهم، وهم الذين كانوا يسخرون ويلمزون ويغمزون في أهل الإثبات، هؤلاء أصبحوا ضحكة للصبيان. وقد أوحشت منهم ربوع زادها الجبار إحاشا مدى الأزمان، يقول حتى الأرض استوحشت منهم ومن كلامهم، وخلت ديارهم وشتت شملهم، ما فيهم رجلان مجتمعان، قد عطل الرحمن أفئدة لهم من كل معرفة ومن إيمان، إذ عطلوا الرحمن من أوصافه، إذن نسوا الله فلينسهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، جازاهم الله بصنيعهم. لما عطلوا الرحمن من أسمائه وصفاته ولم يثبتوا له، ختم الله على قلوبهم فلا يهتدوا أبدا. إذا عطلوا الرحمن من أوصافه والعرش أخلوه من الرحمن، يقول لك تسأل أين هو، يقول لا أدري، بل عطلوه على الكلام وعن صفات كماله بالجهل والبهتان، فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة، شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبي العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان. يعني الآن سيفرج الشيخ أو يخرج نفسه من نفسه في مدح الشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الحبر الذي يعني يوزن بأمة، رجل ذو همة يحيي أمة. فابن القيم رحمه الله سيستطرد في ذكر مناقب شيخ الإسلام وأثره على الأمة وتعداد مصنفاته، وهذا حقه على الأمة وحقه على طلابه. أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجاني، وأقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. نعم، اللي هو درء تعارض العقل والنقل واللي حققه الدكتور محمد رفعت سالم رحمه الله. وكذاك منهاج له في رده قول الروافض الشيعة الشيطاني اللي هو منهاج السنة، والذي أخذنا المنتقى للذهبي وهو مختصره ودرسناه. وكذاك أهل الاعتزال فإنه أرداهم في حفرة الجباني، الجبان اللي هي المقبرة. وكذاك التأسيس اللي أصبح نقضه عجوبة للعالم الرباني، النقض التأسيس الذي نقض فيه رحمه الله كتاب إيش؟ الرازي. وكذاك أجوبة له مصرية في ست أسفار كتب نسيمان، يعني يرى أن أو هذا دليل أن يعني مجموع مخطوطات الأجوبة المصرية رآها ابن القيم في كم مجلد؟ في ست مجلدات. طبعا ست مجلدات مخطوطة لما تطبع تطلع يمكن تفوق 30 مجلد. وكذا جواب للنصارى فيه ما يشفي الصدور وإنه سفراني، هو الجواب الصحيح لمن نقض أو لمن بدل دين المسيح. وكذاك شرح عقيدة للأصبهاني شارح المحصول شرح بياني، أيضا شرح الأصبهاني فيها النبوات التي إثباتها في غاية التقرير والتبيان، كتاب النبوات معروف وموجود. والله ما لأولي الكلام نظيره أبدا وكتبهم بكل مكان. وكذا حدوث العالم العلوي والسفلي فيه في أتم بياني. وكذا قواعد الاستقامة إنها سفراني فيما بيننا ضخماني، لو كتاب الاستقامة وأيضا محقق. وقرأت أكثرها عليه، هذا نوع من مرحلة التلمذ عليه. وقرأت أكثرها عليه فزادني والله في علم وفي إيماني. هذا ولو حدثت نفسي أنه قبل يموت لكان غير الشاني، يعني من شدة توجده على الشيخ. وكذا توحيد الفلاسفة الأولى توحيدهم هو غاية الكفران، سفر لطيف فيه نقل أصولهم بحقيقة المعقول والفرهان. وكذاك تسعينية فيها له رد على من قال بالنفساني. تسعينية أخوان اللي هو محققه في مجلد مجلدين، تصور أن هذا الإمام وهو في مصر وكلهم أشاعرة في وقته وهم اللي سجنوه وأجربوا عليه وهم اللي يقول بالكلام النفسي، قال كلامهم منقوض من 90 وجها وسردها كاملة في هل. طيب الإنسان لما يقول كلامك باطل من وجهين ومن ثلاثة يكفي هذا، أجرت اللي يقول كلامهم باطل من 90 وجه إيش يدل عليه؟ يغرف من بحر رحمه الله. 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذا الوحداني. وكذا قواعده الكبار وإنها أوفى من 200 في الحسبان، لم يستسع نظمي لها فأسوقها فأشرت بعض إشارة البيان. يعني كتب شيخ الإسلام مثل الرسائل اللي عرفت بالأماكن التدمرية والبعلبكية و يعني الأصفهانية وغيرها وغيرها، أيضا القواعد، قاعدة في كذا تجد في الفتاوى يقول لك قاعدة في كذا، قاعدة في الصبر، قاعدة في الشكر، قاعدة في المحبة، قاعدة في هكذا. وكذا رسائله إلى البلدان والأطراف والأصحاب والإخوان مثل رسالة العديد المسافر وغيره وغيره. وهي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان. وكذا فتواه فأخبرني الذي أضحى عليها دائم الطوفان، بلغ الذي ألفاه منها عدة أيام من شهر بلا نقصان. يعني كنا تزيد عن 30، تزيد عن 30 مجلد بعدد أيام الشهر. سفر يقابل كل يوم والذي قد فأتني منها بلا حسبان. ما ترى ما أعطي. طبعا أقول من خلال ما أعلم هناك طالب علم محمد الحلواني ومحمد الشودري اللذان حقق كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول وكنت مشرفا عليهما، قدموا دراسة لا أعلم أن أحد سبقهم إليها، قدموا دراسة إحصائية عن كتب ورسائل ابن تيمية، جهد غير مسبوق. ولذلك لما شاف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله يعني سر سرور كبير جدا جدا، وعرف أن هذا جهد. فاللي عنده طبعة الصارم المسلول تحقيق الأخوين محمد الشودري ومحمد الحلواني وأراد أن يعرف كتب ابن تيمية ورسائله يجد فيها حصرا علميا هائلا جدا. سفر يقابل كل يوم والذي قد فاتني منها بلا حسبان هذا، وليس يقصر التفسير عن عشر كبار لسن ذي نقصان. هو تفسيره أيضا ضخم، وكان رحمه الله في آخر حياته يتندم أنه ما اشتغل طول حياته بالتفسير، ويتمنى ويتحسر أنه لو استقبل من أمره ما استقبل لما اشتغل إلا بالتفسير. لأن التفسير أخوان كما تعلمون فيه العقيدة والأحكام والأخلاق والمعاملات والآداب، وكل القرآن هو دستور الأمة، فالتفسير شرح لهذا القرآن الكريم. قال: وكذا المفاريد التي في كل مسألة فسفر واضح التبيان، يعني من فرد به ابن تيمية أيضا مجلد، ما بين عشر أو تزيد بضعفها، هي كل نجوم لسالك حيراني. وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جباني، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان. بالسيف وين؟ معركة إيش؟ شقحب وقف واستنهض همة المصريين وهمة الشاميين، حتى أن ملك مصر قال لا بد أن تقف معنا، قال لا، الرجل يقف مع قومه، ووقف مع الشاميين. أبدى نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل مكان، وأصارهم والله تحت نعال أهل الحق بعد ملابس التيجان، وأصارهم تحت الحضيض وطالما كانوا هم الأعلام للبلدان. ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني. هذا أعظم سلاح استخدمه ابن تيمية، ويكاد ينفرد بهذا العلماء السابقين، يذبح الخصم بسلاحه ويسوق أدلة الخصم ويستنبط له منها بمنطوقه، ثم يكر عليها حتى يجعلها قاعا صفصفا. ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني، كانت نواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عاني، فغدت نواصيهم بأيدينا فلا يلقوننا إلا بحبل أماني، وغدت ملوكهم مماليكا لأنصار الرسول بمنة الرحمن، وأتت جنودهم التي صاروا بها منقادة لعساكر الإيمان. يدري بهذا من له خبر بما قد قاله في ربه الفئتان، والفدم يوحشنا وليس هناكم فحضوره ومغيبه سيان. ما يهمنا الفدم والمغفل، هذا لا يهمنا، نحن يهمنا من نصر دين الله وأعلى دينه. لا شك أن الشيخ الإسلام رحمه الله قد نصر الله به الملة وجمع الله به الأمة في قضية التتار، في توحيد كلمة المسلمين في الشام ومصر وغيرها، ثم مؤلفاتها اللي سارت بها الرقبان وقال فيها العلماء العقل والنقل، قالوا لو سافر طالب علم للحصول عليه في الصين لما كانت الرحلة عليه كثيرة، وموجود في المكتبات في العزيزية. فلو أن طالب العلم أحيانا يدخر من أكل الرز والدجاج في سبيل أنه يوفر اقتراص كتب ابن تيمية لما كان الأمر كثيرا جدا. إلى هنا ينتهي درس الليلة، ولقانا الأسبوع القادم إن شاء الله، يبدأ الدرس الأسبوع القادم الساعة 9 الليل، كل ما للفجر اتفق كذا صالح، الساعة 9 يبدأ الدرس إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقفل عن الشهر.